السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه ومنته فرغنا مما يتعلق بسورة الحشر، وأخذنا صدرا من سورة الممتحنة أو الممتحنة، وقد وصلنا إلى آخرها وإلى الآية قبل الأخيرة منها، وهي الآية 12، وهي قوله عز من قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال أصحاب التفسير: يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات، يعني هذه البيعة للنساء، وقد بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الرجال أيضا، يعني يبايعهن على هذه الأشياء في بداية الأمر لأنه لم يكن فرض الجهاد بعد، فكان أيضا يبايع الرجال على هذه البيعة، وتسمى بيعة النساء لأنها ذكرت في القرآن النساء وليس فيها قتال ولا جهاد، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على هذه الأمور. ذكر ستة أمور مثل ما حدث في فتح مكة أيضا وحتى بعد فتح الجهاد. طبعا النساء لأنه لا جهاد عليهن، كما جاء في صحيح البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل على النساء جهاد، قال: عليكن جهاد أو عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج، وفي رواية خارج الصحيح والعمرة، فليس عليهن جهاد، ولهذا يبايعن على هذا حتى بعد فرض الجهاد. ففي فتح مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النسوة، وكانت منهن هند بنت عتبة بن ربيعة، وهي التي أمرت وحشيا بقتل حمزة، ولذلك قيل كانت متخفية، ثم عرفها النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها وصوتها، وكانت يعني تعلق على بعض هذه البنود بما يفيد قبولها وتأكيدها، مثل قولها لما قالوا لا يزنين قالت: أو تزني الحرة؟ يعني هذا لا يمكن، يعني لا يحتاج يعني. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: والله لا تزني الحرة، أو نحو ذلك. قال: بايعهن على ستة أمور، ما هي؟ مثل ما حدث في فتح مكة، على أن لا يشركنا بالله شيئا، وهذا طبعا عام، لذلك جاء أن هندا قالت: ما كان ليقبل منهن شيئا لم يقبلوا من الرجال، أو كذا يعني الشرك، بل يعبدنه وحده، وهذا هو أصل الدين، ولهذا قدم، وهو أهم المهمات: الإيمان بالله وحده، والتوحيد الخالص، وعدم صرف الاعتقاد في الربوبية أو في الأسماء والصفات لغير الله، ولا التعلق بالإلهية بغير الله عز وجل، وهذا مقتضى قولنا لا إله إلا الله، فهو أصل الدين. ثم قال: ولا يسرقنا ولا يزنينا، وهذه من الكبائر المعروفة، ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية، يعني لا يئدن الأولاد. والأولاد في اللغة العربية هذه الكلمة تشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمعنى لا يقتلن الأولاد، وكان أهل الجاهلية في قتلهم الأولاد على نوعين: منهم من يقتل الجواري والبنات فقط فرارا بزعمه من العار، ومن أنهن لا فائدة فيهن عنده، ويقول يعني ما ليس فيها فائدة، نصرها بكاء وبرها سرقة وكذا، هذا من جاهلياتهم. ومنهم والنوع الثاني من يعد الذكور والإناث جميعا خوف الفقر، ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل، والرزق على الله، والذي خلقه سيرزقه مع الأخذ بالأسباب. ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية، هذا تفسير لقوله ولا يقتلن أولادهن. طيب، ولا يأتين ببهتان يفترين، قالوا ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا. قال ابن جرير: ولا يأتين بكذب يكذبنه، قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله علينا وعليه، ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن. وإنما معنى الكلام ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، يعني لأن المرأة المتزوجة إذا زنت والعياذ بالله يمكن أن تحمل من الزنا ثم تنسب هذا الولد إلى الزوج فيحذرها، فهذا أمر أخطر من مجرد الزنا المجرد، بل زنا وفي نسبة الولد إلى غير أبيه فيرث منه مثلا وهو لا يستحقه، وقد يدخل على أخواته على نساء لسنا محارم له يظن أنهن عماته أو أخواته من أبيه، فهذا أمر خطير. ولا يعصينك في معروف، قالوا هنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة والحلق وشق الجيب. يعني فسروا هذا ولا يعصينك في معروف بأنه عام، وقد جاء عن عدد كبير من السلف، نقل ابن جرير عن عدد كبير تفسيره بالنياحة، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث وبعض الآثار أن المقصود النياحة والنائحة. النياحة حرام طبعا من الجميع، لكنها غالبة في النساء ليس في الرجال. فالنياحة معناها مأخوذة من نوح الحمام، ومعناها يعني إظهار التسخط عند المصائب لا سيما عند الموت بعبارات سيئة جاهلية ورفع أصوات ويعني بطريقة معينة من اللقلقة وغيرها، فهذا من الكبائر. وقد جاء في صحيح مسلم أن النائحة إذا لم تتب فإنها يعني تقام يوم القيامة في سربال من قطران ودرع من جرب، يعني ليشتعل عليها النار كما كانت تشعل على الناس الحزن والعياذ بالله، فيزيد الله في اشتعالها في النار والعياذ بالله إذا لم تتب. أما إذا تابت فمن تاب تاب الله. فقد جاء أن هذا المعروف مقصود به يعني أمر معين لا يعصينك في شيء معين، وهو النهي عن النياح. وقيل المقصود به أن يطعنه في جميع ما أمر به، ولعله يعني اختاره بعض المفسرين أنه عام ويدخل فيه النياحة وغيرها. النياحة مما يدخل فيه وقد نص فيه على دخوله. واطلب له، قال فبايعهن، يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هؤلاء النسوة وافقنا على الالتزام بمقتضى هذه البيعة بهذه الستة أمور. وطبعا قوله ولا يعصينك في معروف إذا فسرناه بالعموم فإنه سيدخل فيه الاستقامة على الدين عموما كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، ولكن هذا فيه تنبيه على أنه لا يطاع أحد في غير طاعة في غير معصية الله في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل في هذا مع أنه لا يأمر إلا بمعروف، فهذا فيه تنبيه أن غيره لا يطاع من باب أولى إلا في المعروف، فلا طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لأحد في معصية الله، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما، وكذلك جاء هذا من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، وأنه لم يكن يبايع أحدا من النساء. الرجال كان البيعة أصلا سميت بيعة لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ بباع الآخر، والباع هو يعني جزء من اليد، لكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح أحدا منهن ولا يبايع أحد إحداهن إلا كلاما، كما نصت على ذلك عائشة وحلفت عليه، قالت والله ما مست، مع أن هذا موضع حاجة يعني، لأنه بيعة وتأكيد البيعة مع ذلك. وهذا يدل على تحريم مصافحة الرجال للنساء والعكس. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة مذاهب الأربعة مشهورها على تحريم مصافحة الرجال للنساء، لا سيما المرأة التي لم تصل إلى حد الكبر الشديد وكذا، هذا متفق عليه في مشهور المذاهب الأربعة أنه محرم. وإذا كان الله عز وجل حرم النظر إلى النساء غير المحارم فقال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنما لا تتبع النظر كما قال اصرف بصرك، سأله جرير عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لك الأولى وليست لك الثانية، أو قال لا تتبع النظرة النظر. إذا كان هذا في النظر فكيف باللمس؟ هذا لا شك فيه يعني، لا شك فيه. لكن الله المستعان بعض المتأخرين يعني مشيا مع عادات الناس وكذا يجوزون أشياء يعني لا تنبغي، أما الأئمة فهذا واضح عندهم. واطلب لهن المغفرة من واطلب لهن، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد جاء في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صافحنا، فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، انطلقنا فقد بايعتكن، كما قالت عائشة تقول لهم انطلقنا فقد بايعتكن كلاما، والله ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها أو تحل له أو نحو ذلك. طيب ثم قال إذا بايعنا بهذا ووافقنا عليه وبايعنك فبايعهن أنت أيضا، واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك. والمغفرة تتضمن الستر والوقاية كما سبق مثل المغفر. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله سل الله أو كذا أن يصفح عن ذنوبهن ويسترها عليهن بعفوه لهن عنها، إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذبه عليها بعد توبته. وهنا قالوا واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدا لما سبق، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا هو محور السورة الرئيس كما سبق، وهو البراءة من الكفار وموالاة المؤمنين دون الكفار. فختم الله عز وجل بما هذه السورة بما بدأها به. وهذه السور يعني لو لاحظتم سورة الحديد وسورة المسبحات يعني وما تخللها فيها كثيرا التحذير من المنافقين ومن الكفار وتوليهم، والتحذير مما يفعله المنافقون من تولي الكفار ومن أفعال المنافقين ومن عداوة أهل الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في السور الآتية. فهذا المحور مع المحور الإيماني والتوحيدي، وهو اطلاع الله عز وجل على كل صغير وكبير في هذا الكون وجزاؤه للناس إن شاء خيرا فخير وإن شرا فشر، كما سيتضح إن شاء الله من بعض السور القادمة. يا أيها الذين آمنوا بالله، فسروه فقالوا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. قولهم مثل يأسهم إلى آخره، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هؤلاء هم اليهود يعني لا تتولوا اليهود. هؤلاء اليهود قد يأسوا من الآخرة يعني يأسوا من ثواب الله لهم في الآخرة، لأن معروف أن اليهود يقرون بالآخرة في الجملة، لكنهم لأنهم عصوا الله عن علم وكفروا عن علم عرفوا أن الله سيعاقبهم، لكنهم آثروا الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. طيب هذا لا إشكال. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هذا فيه قولان، هذا فيه قولان، أحدهما الذي ذكروه هنا معناها كما يئس الأحياء الكفار من موتاهم أن يرجعوا إليهم أو أن يقابلوهم لأنهم لا يقرون بالبعث. فالكافر الذي لا يقر بالبعث يائس، مثلا إذا مات أبوه يائس منه، يائس من أن يلاقيه مرة أخرى لأنه لا يرى أنه ثم تبعثا. هذا القول الأول. وهذا قد ذكر عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك يعني عن جماعة من السلف، وهو الذي اختاروه هنا. القول الثاني أن المعنى قد يئس من ذلك كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور، يعني من هنا بيانية، كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور، يعني كما يئس الكفار الذين في القبور من الآخرة، لأنهم رأوا العذاب ورأوا عذاب القبر وعاينوا وعرفوا أنهم سيخسرون أكيد، فيئسوا يئسوا من عرفوا أنهم كفار وأنهم لن يأتيهم بعد ذلك إلا شر وعذاب، فيئسوا من رحمة الله، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: أولئك الذين يئسوا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فإذا عاينوا العذاب عرفوا أنهم معذبون لا محالة فيئسوا من الآخر. فيقول اليهود الأحياء لما خالفوا عن علم وعرفوا فعرفوا مصيرهم الأليم وأنهم إلى النار خالدون فيها، مثل ما عرف ذلك من مات من الكفار في قبورهم فعاينوا العذاب فعرفوا ويئسوا من الآخر، فهؤلاء يئسوا منه. وهذا المعنى اختاره ابن جرير لأنه قال اليأس من رجوع الموتى إليهم أو من مقابلتهم عام في يعني المهم أنه اختاره ابن جرير الثاني هذا. طيب قال: وبهذا تكون سورة الممتحنة قد انتهت ولله الحمد. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الصف، جاءت هذه السورة المباركة سورة الصف، وسميت بالصف لورود كلمة الصف فيها، في قوله تعالى في الآية الرابعة: يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه السورة فيها إشارة، هذا يعني تسميتها بهذا الاسم فيه إشارة إلى موضوعها ومحورها الرئيس، وهو تحفيز المؤمنين على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وانتقال أمانة نصرة الدين الإلهي من قوم موسى إلى قوم عيسى إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم، استخلاف انتقل إليه كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قالوا هنا سورة الصف مدنية، طبعا واضح أنها مدنية لأنها تتكلم عن الجهاد وما إلى ذلك، وكل سورة تتكلم عن الجهاد بهذه الصورة لا شك أنها مدنية. ولذلك قال هنا: من مقاصد السورة تحفيز المؤمنين لنصرة دين الله والجهاد في سبيله. ولهذا ابتدأت ببيان يعني بتوبيخ من لا يفعل ما يقول، وهذا أيضا سيأتي أنه له تعلق بالجهاد، ثم يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ثم ذكر نماذج يعني سيئة لم ينصروا الرسل بل آذوهم مثل الذين آذوا موسى، ثم انتقال الأمانة بعد ذلك عبر عيسى إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن التبشير بأمته الإسلامية، ثم بعد ذلك الوعد بنصر دين الله ولو كره الكافرون والمشركون، وأنه سيظهر على الدين كله، وهذا واضح أيضا في ما يتعلق بنصر دين الله، ثم الحث على نصر دين الله وأنها تجارة تنجي من العذاب الأليم وتحل جنات النعيم وتربح الإنسان الفوز العظيم والنصر في الدنيا أيضا والآخرة معا، وهذا واضح. ثم ختم بحث الناس على بحث المؤمنين على أن يكونوا أنصارا لله كما فعل الحواريون وغيرهم، وأن الله عز وجل أيد الأعداء المؤمنين على الكافرين فأصبحوا منتصرين عليهم ظاهرين عالين غالبين. وبهذا يتضح أن السورة كلها تقريبا في محور واحد وهو نصرة دين الله عز وجل وما يتعلق به يعني من عدة جهات. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة من جملة المسبحات التي ابتدأت بالتسبيح، هذه السور المتوالية وتخللتها بعض السور المشبهة لها في مواضعها مثل سورة الممتحنة وسورة المجادلة وما إلى ذلك. طبعا التسبيح سبق أنه بلسان الحال بلا إشكال، وأن كل شيء معظم لله عز وجل وكل شيء آية على عظمة الله وتمجيده وتنزيه، وأيضا بلسان المقال على الصحيح. قال هنا قال أصحاب التفسير: نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عن كل ما لا يليق به، قلنا بلساني الحال والمقال على الصحيح، ما في السماوات وما في الأرض. لسان الحال يعني أن كل شيء خاضع لعظمته ذليل لمجده وجبروته وقهره وما إلى ذلك، وكل شيء نافذ فيه يعني إرادته ومشيئته، وأيضا بلسان المقال. قال عن كل ما لا يليق به في ما في السماوات، هذا فاعل نزه، يعني نزهه كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. وقال ابن جرير: وهو العزيز في نقمته ممن عصاه منه فكفر به وخالف أمره، الحكيم في تدبيره إياه. وبهذا يتضح أن له علاقة أيضا صلة قوية بمسألة النصرة، وأنها حاصلة وأنها قد تتأخر لحكمة، وأنها حاصلة لا محالة، وأن النصر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن جرير: سبح لله ما في السماوات السبع وما في الأرض من الخلق مذعنين له بالألوهة والربوبية. فجمع بينهما، جمع بين الأمرين، قال سبح مذعنين له، نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. هذه هاتان الآيتان قيل في سبب نزولهما، قيل إنهما نزلتا، إن هذه الآية وما بعدها نزلت توبيخا لقوم من المؤمنين تمنوا معرفة أفضل الأعمال، فلما عرفهم الله إياه قصروا فعوتبوا بهذه الآية. وهذا جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم، يعني أنهم قالوا: وجدنا لو عرفنا أفضل الأعمال عند الله حتى نقوم به حتى نموت، فلما عرفهم الله قصروا فيه فعاتبهم الله بهذه الآية. وهذا يعني يدل على أن الإنسان يعني لا يتعجل أشياء قبل وقتها، لأنه قد لا يوفق، فبالتالي يصمت ويستعين بالله ويشتغل بما كلف به، ولا يشتغل بما لم يكلف به، إلى أن يأتي وقته ويستعين الله سبحانه وتعالى ويستعد، إذا جاء الوقت يكون مستعد. أما أن يتمنى في غير وقته فهذا قد يكون سببا لعدم التوفيق، كما قال الله عز وجل عن الملأ من بني إسرائيل في قصة قالوت المعروفة في سورة البقرة. وقيل نزلت، القول الثاني قيل نزلت في توبيخ قوم كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها، يعني في الجهاد، فوبخهم الله عز وجل أو فعذلهم الله عز وجل على افتخارهم بما لم يفعلوا كذبا أي في أفعال القتال. وهذا جاء عن قتادة والضحاك، يعني يقولون: طعنت فلان وفعلت وضربته بالسيف وكذا، وبعضهم يعني، وكان لا ليس بواقع. وهذا هو القول الذي اختاروه هنا. وابن جرير ذكر أن هذا القول فيه نظر، أن هذا ليس عادة القوم، ليس عادة الصحابة يعني. وكذلك الثالث وهو أبعد الأقوال، أنه نزل لقوم من المنافقين كانوا يعيدون المؤمنين النصر وهم كاذبون. هذا ذكر عن بعض المتقدمين، لكن فيه نظر، لأن كما قال ابن جرير لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب للمؤمنين. إذن أرجح الأقوال أنه نزل للمؤمنين، ولا هذا اختيار ابن جرير، الذين تمنوا معرفة أفضل الأعمال. ومما يؤيد ذلك قوله في الآية التي بعد هاتين الآيتين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فبين لهم أفضل الأعمال. وقد يقال إن تبين كان الأصل أن يكون قبل، لأنه لامهم على عدم فعله. طيب، قال أصحاب التفسير المختصر: يا أيها الذين آمنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، كقول أحدكم: قاتلت بسيفي وضربت، وهو لم يقاتل بسيفي ولم يضرب. قلنا هذا على أحد أقوال ورجح غيره. ثم قال: كبر مقتا عند الله. قالوا: عظم. كبر هنا هو يعني معنوي، هو كبر معنوي وليس حسيا، وهو العظم. ولذلك قال عظم ذلك. ما هو الذي عظم مقتا؟ المقت هو أشد البغض كما سبق معنا في سورة غافر، فمعناها كبر هذا الأمر عند الله، كبر كونكم قولكم ما لا تفعلون، هذا كبر عند الله. وعظم مقتا يعني الله عز وجل يمقت هذا مقتا شديدا. وفي هذا تنبيه لنا جميعا أن لا نقول ما لا نفعل، لا نقول كذا، أو مثلا أنا أريد أن أفعل كذا، أو تقول مثلا أنا سأفعل كذا أو أفعل كذا وأنت لا تفعله، وهذا يعني يبغضه الله بغضا شديدا. فالإنسان لا يكثر الكلام وإنما يكون صاحب أفعال، وأما الكلام فإنه لا يكثره إلا إذا احتاج إليه. عظم ذلك المبغوض عند الله، وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله، يصدق عمله قوله. فالصادق الصدق صدقان، صدق في الأقوال بأن لا يقول إلا ما يوافق الواقع حسب علمه، وكذلك وكذلك صدق في الأفعال وهي أن تطابق الأفعال الأقوال، وكلاهما يحبه الله، والصدق منزل عظيم جدا عند الله عز وجل، والله عز وجل يجزي الصادقين خير الجزاء وهم من أعلى الناس مرتبة عنده. فالصدق فيه توحيد العزم وكماله وبذل كل ما تستطيع في سبيل ما تريد، فهو يختلف عن الإخلاص. الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد وبذل غاية ما تستطيع فيه، هذا هو الصادق في الأفعال. ولذلك قال تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، إلى آخر الآية. قالوا هنا إن قال ثم بين الله عز وجل إن من أحب الأعمال إليه الاستفاف في القتال، القتال في سبيله مع الاستفاف في ذلك، والتراص والتلاحم بين المؤمنين والتعاون بينهم على نصرة دين الله. إن الله يحب، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله على ما يليق به، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال أصحاب التفسير: إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل ابتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض، يعني بغير خلل بينهم ولا اختلاف، هذا فيه إشارة والله أعلم إلى تكاتفهم وتعاونهم. ولذلك قال كأنهم بنيان مرصوص، مرصوص أي متلاصق متلاصق بعضه ببعض، ليس فيه فرجة ولا خلل، وهذا لا يعطي العدو فرصة أن يتخلل بينهم. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكر للقائلين لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت. إن الله أيها القوم يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي في طريق دينه الذي دعا إليه، في سبيله أي في طريقه ودينه الذي دعا إليه، هذا معنى في سبيله، لأن سبيل الله عز وجل فسره بالدين والطريق الذي دعا إليه الله عز وجل. صفا أي مصطفين، كأنهم في اصطفافهم حيطان مبنية قد رص فأحكم وأتقن فلا يغادر منه شيئا. وكان بعضهم يقول بني بالرصاص، بني بالرصاص بالرصاص، يعني كأن الرصاص هذا أيضا مأخوذ منه، والرص فيه معنى الإلصاق والتلاحم وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير: ولما ذكر الله القتال امتدح المؤمنين المتراصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الناس ثلاثة، يعني الأصل المؤمن مطلوب منه أن ينصر الرسل والدين، هذا الصنف الأول وهو أفضل الأقسام. القسم الثاني: لا لك ولا عليك. والقسم الثالث: أن يكون عليك، وهذا أشد شيء أن يأتي من مؤمن، من الكفار معروف، أما من مؤمن يعني هذا ينافي مقتضى الإيمان. ولهذا وإذ هذه متكررة في القرآن، ويقدرها المفسرون بأذكر إذ، يعني أذكر حين حصل كذا وكذا، أذكر حين حصل. فأذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم، لبني إسرائيل، يا قوم لم تؤذونني، هم يؤذون النبي موسى عليه السلام، والأصل أن ينصروه، ثم لا هم ليس فقط أنهم تركوا النصرة بل وآذوه، وهذا يعني مجيء الإيذاء ممن ينبغي منه النصرة أشد من غيره، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، لأن ذوي القربى تتوقع منهم النصر، فإذا جاءك الإيذاء من ممن تتوقع منهم النصر كان شديدا عليه. وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل على إيذائهم موسى، وحذرنا من مثل فعلهم في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوه بالقول واتهموه أنه يعني آدر، أي منتفخ الخصيتين كما سبق، وأيضا آذوه بترك نصرته، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إلى غير ذلك، وهذا هو مناسب هنا لأنه يتعلق بترك الجهاد. والإشكال أنهم يعرفون أنه رسول الله إليه، فهذا فيه استخفاف بعظمة الله، وقد تعلمون، وقد هنا للتحقيق أني رسول الله إليكم ومع ذلك تؤذونني، فكان النتيجة أن عاقبهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما مالوا عن الحق زادهم الله ميلا عنه وأبعدهم عنه، أمالهم عنه، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. قلنا الفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، لا يهديهم، لا يوفقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم. قال هنا، قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومي: يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق لها قوما، لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته. ومن فوائد الآيات مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والتقوى. نعم، البيعة تكون لولي الأمر ليس لغيره، لمتولي أمور المسلمين الحاكم المسلم. وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها، وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال، هذا هو الصدق في الأفعال. بيّن الله للعبد طريق الخير والشر، فإذا اختار العبد الزيغ والضلال ولم يتب فإن الله يعاقبه بزيادة زيغه وضلاله، ويطبع على قلبه والعياذ بالله كما مر وسيأتي إن شاء الله. ثم ذكر عيسى عليه السلام فقال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، من اللطائف ما ذكره بعض المفسرين صاحب الجلالين وغيره أنهم قالوا عيسى بن مريم لا يقول لقومه يا قومي دائما، لاحظ في جميع القرآن يقول يا بني إسرائيل، لماذا؟ لأنه ليس له أب منهم أصلا، فلا يكون منتسبا إليهم بأبيه بل هو بأمه فقط، وهذا لا يعتبر قوما، كأنهم لا يعتبرون قوما له تماما يعني، ولهذا يقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. والله أعلم. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا، أنا بعثت إليكم، فبعثته خاصة، وكل الأنبياء بعثتهم خاصة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يدي من التوراة يعني مما نزل على موسى، أنا موافق، ما جئت بما يوافقها التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا، وقد ذكرنا أنه قيل إن الإنجيل في لغتهم تعني البشارة، فهنا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سبحان الله العظيم. ومن عجائب هذه الآية أنهم الآن عندهم في كتابهم إلى اليوم نص، وهو أن عيسى عليه السلام قال أنا أريد أن أقول لكم، مع معناه أنا أريد أن أقول لكم كلاما كثيرا لكني لن أستطيع، فأنا سأذهب وسيأتي بعد الفرقليط ويقول لكم يعني هذا الكلام. الفرقليط هذا ترجموه على أنه بمعنى المعزي، وهذا من التحريف، قالوا معنى الفرقليط المعزي، ولكن الذين يعرفون اللهجة أو اللغة اليونانية القديمة التي كانت مكتوبة بها، طبعا هو في الأصل الإنجيل لم يكن باللغة اليونانية لكنه ترجم إلى اللاتينية واللغات القديمة، ثم منها ترجم إلى اللغات المعاصرة، وهم للأسف لا يعرفون حتى من ترجم هذه الكتب. على كل، فحرفوا هذه إلى المعزي. وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء قصة جرت له مع رجل مستشرق عنده خبرة في اللهجة اليونانية القديمة، فقال له خلاصتها أنه سأله قال له ما معنى الفرقليط، فقال يقولون إنه المعزي، فيقول أنا لم أسألك عن ما يقولون، أنا أسألك أنت ما معنى الفرقليط، فجعل يأخذ يمنى ويسرى وينحرف عن السؤال، وهو يعرف الشيخ عبد الوهاب، فلذلك قال أليس معناها الذي في اسمه حمد كثير، فقال إن أنت تقرأ كثيرا وكذا، وغير الموضوع. وهذا هو معنى كلمة الفرقليط، أي الذي في اسمه حمد كثير. وانظر إلى التطابق العجيب بين قوله الذي في اسمه حمد كثير وبين قوله أحمد، وهي صيغة تفضيل من الحمد، تدل على كثرة في الحمد في هذا الاسم المبارك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون جده أيضا اسمه شيبة الحمد، وهو عبد المطلب اسمه شيبة وقيل شيبة الحمد. على كل، ومحمد أيضا مشتمل على، هو مأخذ من حميد المضعف والتضعيف، هذا يدل على الكثرة، سبحان الله العظيم. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه قال إن لي أسماء أو لي خمسة أسماء، أنا أحمد وأنا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا المقفي يعني آخر الرسل لا نبي بعدي، قال وأنا العاقب أيضا، عفوا عاقب الذي لا نبي بعدي والمقفي وهكذا، لو أسماء. هذه الأسماء جاءت في الحديث الذي في الصحيحين جمعت، وهناك أسماء أخرى نبي الرحمة ونبي الملحمة أقرب إلى الأوصاف، والعلماء ذكروا أسماء كثيرة أقرب إلى الأوصاف منها إلى الأسماء. من بعد اسمه أحمد، وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وقد ذكر باسم محمد 4 مرات ذكرناها فيما مضى. فلما جاءهم بالبينات، من الذي جاء؟ قيل محمد. فلما جاءهم أحمد بالبينات الذي ذكر وهو آخر مذكور، وبهذا فسره ابن جرير ونقله عنه ابن كثير ولم يذكر غيره، ولم يذكر ابن جرير غيره ولا البغوي أيضا، وعفوا الظاهر البغوي ما فسرها ربما في هذا الموطن، ولكن قيل عيسى عليه السلام وقد فسروا بهذا هنا. فلما جاءهم يعني عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وهذا القول ذكره القرطبي مقدما له على القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا فلما جاءهم هو، من هو؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكروا، وقيل عيسى كما ذكره القرطبي. ولعل القول بأنه عيسى هنا اختاروا أنه عيسى، ولعله متأيد بقوله تعالى في سورة المائدة في خطاب الله عز وجل لعيسى أنه قال له إذ تخرج الموتى بإذن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقالوا هذا سحر مبين. يعني الكلام متسق عن عيسى عليه السلام هنا، فتكون تلك الآية فيها تفسير لهذا، والله أعلم. وعلى كل، كلاهما جاء بالبينات وكلاهما اتهم بالسحر والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، فلست ببدع من الرسل. وسبق معنى البدع وأنه لست بأول رسول، سبق معنا في سورة الحاقة سورة الأحقاف. ومبشرا برسول يجيء من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه فسروا بعيسى، والبينات يعني الحجج الواضح البينة، قالوا هذا سحر مبين أي واضح فلن نتبعه. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا من أعظم الظلم، كون الإنسان يدعى إلى إلى إلى الحق وإلى الهدى وإلى ما فيه صلاحه فيتهم الآتي له بما فيه خير وصلاح بأنه ساحر، هذا من أعظم الافتراء والكذب والباطل والضلال والظلم. ولهذا قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، هذا الاستفهام مشرب معنى النفي، يعني لا يوجد أظلم، إن كان عندك أظلم منه فأتي به، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة، هذا من أظلم الناس، أظلم الناس هو ومن شابهه، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة، اختلق على الله الباطل افتري، وهو يدعى إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الهدى والحق. والحال والواو هنا حالية، يعني وهو والحال أنه يدعى إلى الإسلام، فهذا أظلم الناس، يدعى إلى الحق ولا يكتفي بعدم الإيمان أو كذا، بل يتجاوز ذلك يتجاوز ذلك إلى التكذيب وإلى اتهام بأنه سحر، هذا من أظلم الظلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم الذين وصلوا مثل هذا إلى هذه الدرجة من العناد والظلم. قال أصحاب التفسير: ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب، حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله. والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي لما فيه رشدهم وسدادهم. ثم بين ماذا يريدون بهذه الأقوال المموهة التي لا حقيقة لها، وأنهم يريدون بها أن يطفئوا نور الله وهو دينه الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أصحاب التفسير: يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه الحق بقولهم هذا ساحر وما جاء به سحر. طبعا والله مكمل نوره، متم التمام هو الكمال تقريبا، يعني مكمل نوره، لأنه أحيانا إذا فسر هذا يكون تقريب للمعنى، وإلا أحيانا يكون بين الألفاظ فروق يعني دقيقة. والله مكمل نوره، طبعا قرئ متم نوره متم النور، مكمل نوره على رغم أنوفهم يعني ولو كرهوا يعني بإظهار دينه في مشارق الأرض وإعلاء كلمته. يعني الله عز وجل سيتم نوره كما قال ابن جرير: يريدون هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر مبين ليبطلوا الحق الذي بعثه الله به بأفواههم، يعني بقول إنه ساحر ما جاء به سحر، والله معلن الحق ومظهر دينه أو معلن الحق ومظهر دينه وناصر محمدا صلى الله عليه وسلم على من عاداه، فذلك إتمام نوره وعنى بالنور في هذا الموضع الإسلام. وكان ابن زيد يقول: القرآن والقولان متلازمان ولو كره الكافرون بالله. هو سبحانه الله عز وجل الذي بعث أرسل رسوله، هو الله هو الذي بعث رسوله محمدا، قال أصحاب التفسير الله الذي هو الذي بعث، إذن الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، هذا هو الهدى، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض ويحبون أن يظهر تظهر أديانهم الباطلة من الشرك. والهدى ودين الحق يفسره ابن كثير بأنه الهدى يعني في الاعتقادات ونحو ذلك، العلم يعني الصحيح، ودين الحق يعني العمل الصالح الرشيد. وقوله ليظهره على الدين كله اختلف فيه العلماء، يعني قيل وهذا قول كثير من السلف وغيرهم وهو قول ابن جرير اختيار ابن جرير وقد يفهم من ظاهر كلام ابن كثير أن هذا عند مبعث عيسى عليه السلام، وقد جاء عند نزول عيسى عليه السلام وإهلاك الله عز وجل جميع الأديان غير دين الإسلام، فيظهر الله عز وجل أديان على كل ما دين الإسلام على كل ما عرضه ولا يكون في الأرض إلا الإسلام فقط. ويؤيد هذا الحديث واستدل به ابن جرير أو ذكره ابن جرير وابن كثير في هذا الموطن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قالت له عائشة، سألته عن هذه الآية المهمة في قصة ذكرت له هذه الآية، فقال: إن ذلك كائن وذلك عند إيش؟ إنه سيكون من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا يدل على الريح الطيبة معروف أنها تأتي قبل القيامة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأن هذا يكون آخر الدنيا قبل مجيء الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين. وقيل أقوال أخرى، قيل إن الإظهار معناه بالحجة كما ذكر البغوي عن الشافعي أنه قيل بالحجة فهو فيظهر أنه الحق، وقيل على ما حوله من أديان جزيرة العرب ونحوها من الأديان التي حوله في جزيرة العرب وما حولها من الأديان، فهذا فعل. وقيل قال ابن عطية أيضا قولا لطيفا بعد أن ذكر الأقوال قريبا من ما سبق، قال: ويحتمل أن يكون المعنى أن يظهره حتى لا يوجد دين إلا والإسلام أظهر منه، وهذا قد وجد قد حصل ووجد أو قد كان ووجد. نعم، يعني بمعنى أن كما قال الشافعي يظهر لكل إنسان أن هذا هو الحق ولا يكون هناك دين إلا والإسلام أظهر منه، يعني هل المقصود أنه يظهره بحيث لا يكون هناك دين آخر أصلا أو يكون هناك أديان لكن الإسلام أظهر؟ قال ابن عطية: يحتمل أن المقصود أن يكون الدين أظهر يعني أعلى، لأن سبق أن الظاهر بمعنى العالي يكون أعلى من جميع الأديان وإن كانت موجودة، ويحتمل أن يكون يظهر معناها يغلبه على الأديان كلها حيث لا يكون. والغلبة نوعان: إما أن يكون فعلا غلبة تامة بالسيف والسنان والسلطة وما يكون فيه دين آخر أصلا، أو يكون بالحجة والبرهان أنه ظاهر لكل أحد أنه الحق، من دخل فيه ومن لم يدخل يعرف أنه الحق بالحجة وبظهوره وبالنصر وبالغيوب التي أخبر فيها فتحققت. وقد يقال لا تنافي بين هذه المعاني كلها، فالله عز وجل أظهر الإسلام أولا بالحجة لكل من أراد وقارن بين الأديان يعرف أن الدين الإسلامي هو أقرب الأديان أو هو الحق المبين يعني الذي لا يقارن بغيره، عقيدته صافية موافقة للفطرة، التوحيد، يعبد الخالق وحده، ليس فيه خرافات، الإسلام الصحيح، ليس الإسلام الذي أدخل فيه أهل البدع ما أدخلوه، وهو ليس بالإسلام الذي أنزل من عند الله أصلا. الثاني أيضا إظهار بالسيف والسنان وأنه كان أظهر من جميع الأديان في زمن قوتي لما كان الناس يعملون به على ما هو عليه، وإن عادوا عاد الله عز وجل إلى نصرهم، إن تنصروا الله ينصر. ثم الثالث، الإظهار الثالث يوم قبل يوم القيامة عند نزول عيسى، يهلك الله عز وجل في زمنه جميع الأديان غير دين الإسلام والتوحيد، لأن عيسى سيبعث ببعث بدين النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. طيب، سيعمل به بعد نزوله من السماء. قال ثم قال تعالى مرغبا الناس في هذا الجهاد الذي الناس يعني سألوا ما هو أحب الأعمال إلى الله، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة رابحة عظيمة تنجي من العذاب الأليم يوم القيامة. ما هي؟ الإيمان والجهاد، تؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، هذا كونكم تؤمنون وتجاهدون خير لكم إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها، إن تفعلوا ذلك يغفر لكم ذنوبكم، يعني يسترها عليكم ويصفح لكم عنها جميعا، لأن الجهاد من أعظم أسباب تكفير السيئات، لا سيما إذا استشهد الإنسان الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، والأعمال الصالحة عموما تكفر السيئات، فكيف بذروة كما قال تعالى في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بذروة سنام الإسلام الذي هو الجهاد الشرعي طبعا شروطه، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات إقامة، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، وخصلة أخرى تحبونها، ولكم خصلة أخرى تحبونها، زيادة كما قال ابن كثير على ما تقدم، ولكم زيادة على ما تقدم أخرى تحبونها، نصر من الله في الدنيا وفتح قريب غير ما بشرتم به في الآخرة، وبشر المؤمنين بهذه الخصال. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع، قال ابن جرير وذلك عذاب جهنم. هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله. لماذا يقال لهم أن تؤمنوا؟ هو قال لهم يا أيها الذين آمنوا، فكيف يقول لهم تؤمنون؟ قال الألوسي رحمه الله إن كان هذا الخطاب يعني للمؤمنين الخلص، فالمراد تثبتون على الإيمان، أو هذا توجيه، ويمكن أن يقال أيضا وهذا من عندي تزدادون منه، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح، فالجهاد من أعظم أعمال الإيمان، يزيد به الإنسان إيمان. طيب هذا توجيه، أو قال تجمعون بين الإيمان والجهاد، يعني ليس المقصود أنك عامل إيمان، وإنما يقصد لا تكن مؤمنا فقط غير مجاهد، بل اجمع بين الإيمان والجهاد، أو تجمعون بين الإيمان والجهاد، لأن الجهاد لا ينفع إلا بإيمان وكل الأعمال. وإن كان هذا الخطاب للمؤمنين ظاهرا فقط يعني كالمنافقين أو الناقص الإيمان الذين، فالمراد تخلصون الإيمان، الإيمان ظاهرا يعني كأنه يقصد المنافقين، يعني تخلصون الإيمان. طيب وهي أن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله، قال ابن جرير في دين الله وطريقه الذي شرعه لكم، بأموالكم وأنفسكم في سبيل سبحانه، بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، والله عز وجل يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كثير من المواطن لعظيم أثره، وذلك العمل المذكور، ولعل هذا لعظيم أثره، نعم، ذلك العمل المذكور خير لكم، العمل المذكور يعني الإيمان والجهاد كما فاده ابن جرير خير لكم، يعني خير من تضيع ذلك والتفريط كما قال ابن جرير إن كنتم تعلمون، قال ابن جرير إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها فسارعوا إليه، سارعوا إلى هذا الربح وهذه التجارة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن كل مؤمن عليها أن ينصر دين الله عز وجل بما يستطيع كما سيأتي إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فبما تستطيع، لو نشرت بعض المقاطع، لو كتبت، لو أرشدت، لو نصحت، لو أمرت بالمعروف، لو نهيت عن المنكر، لو تربيت أولادك على الكتاب والسنة، لو كل هذا يدخل، تعمل في دين الله عز وجل وتصلح في الأرض بما تستطيع بالطرق المشروعة. قال أصحاب التفسير وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، وقلنا من جرير قال يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عنكم ويعفو، ويدخلكم جنات، قال ابن جرير بساتين، تجري من الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، تجري من تحتها، واقتصر ابن جرير على ذكر الأشجار، ويدخلكم أيضا مساكن طيبة في جنات عدن، في جنات إقامة، بساتين إقامة يعني، لأنه يقال عدن بالمكان أي انتقل أي أقام به، جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. الفوز العظيم فاز، هذا يدل على يعني على النجاء، ولذلك قال ابن جرير ذلك النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهواله، لأن فاز معنى نجا ونحو ذلك وخلص، ولهذا قال تعالى بمفازة من العذاب يعني، وقال تعالى إن للمتقين مفازة يعني منجا وكان يعني، ولهذا قال ابن فارس فاز بالأمر وذهب ذهب به وخلص، لهذا يقال بمفازة انتهى، لهذا يقال وذكر في موضع آخر بمفازة من العذاب، معنى هذا هو هي النجاة العظيمة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، قال أصحاب التفسير ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها، لهذا رجح ابن جرير كون التقدير، ولكم خلة أخرى، والخلة هي الخصل، سوى ذلك في الدنيا تحبونها، وقال ابن كثير وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، يعني أخرى هذه نعت لمنعوت محذوف، ما هو ابن كثير قال زيادة أخرى وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهكذا فسرها، وابن جرير قال خلة أخرى والمعنى متقارب واحد، ومن ربح هذه يعني خصلة زائدة أخرى تحبونها وهي أو لا تنافي بينهم، وهي عاجلة في الدنيا أن ينصركم على عدوكم وفتح قريب يفتحه عليكم، ولم يخصص فتحا دون فتح، بعض العلماء قالوا فتح مكة كالكلبي، وبعضهم قال فتح فارس والروم كعطاء، وهم هنا عمموا قالوا هو فتح مكة وغيرها، وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم، البشارة الإخبار بما يسر من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، ثم ذكر مثالا للذين استجابوا لأمر الله ونصروا رسله وهم الحواريون، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي القراءة الأخرى أنصارا لله، انصروا دين الله عز وجل كما سبق في قول إن تنصروا الله ينصركم، الله عز وجل غني عن العالمين، وإنما نصر ينصر الإنسان دين الله، وهذا مصلحته عائدة إلى نفسه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، الحواريون جمع حواري، جمع حواري، وهم أصحاب عيسى عليه السلام الذين استجابوا لأمره ونصروه، واختلف في سبب تسميتهم حواريين، قيل هو من الحور وهو البياض كما سبق في الحور العين، فقيل لأنهم كانوا بيض الثياب لذلك سموا بالحواريين، وقيل لأنهم كانوا غسالين يغسلون ثياب ويبيضونها، وقيل كانوا صيادين للسمك، المهم طبعا هذا ليس سببا للتسمية، ولكن وقيل الحواري الناصر، واختاره ابن كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري كما في الصحيحين، وإن حواري هو الزبير ابن العوام، فصار الحواري يطلق على الناصر، وابن جرير قال ربما تكون أصلا أصل الكلمة من الحواريين أصحاب عيسى، لأنهم كانوا يعني يلبسون البياض أو نحو ذلك أو يبيضون الثياب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك توسع في الكلمة واستعملت في كل ناصر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حواري الزبير، فالحواريون هؤلاء، عيسى قال من أنصاري إلى الله، فقالوا قال الحواريون نحن أنصار الله، من أنصاري إلى الله فيها قولان، القول الأول أي مع الله، من ينصرني مع الله، وهذا اختيار ابن جرير والبغوي، وذكر عن جماعة عن بعض السلف، واختار ابن كثير أن المعنى من معيني في الدعوة إلى الله، من معيني في الدعوة إلى الله، وهو قريب من قول مجاهد من يتبعني إلى الله، وقد تكلموا على هذا في آية سورة آل عمران ورجح هذا ابن كثير، فهذا قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي حتى وجد الأنصار، أي هيأ له الله عز وجل الأنصار، ولهذا قال قتادة في هذه الآية قد كان ولله الحمد، يعني حصل هذا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله وكونوا أنصار الله، قراءتان سبعيتان، وفعلا كانوا أنصار الله ونصروا الدين وأيد الله عز وجل بهم الشرع من المهاجرين والأنصار. نصروا الدين وقاموا دون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وماتوا في سبيل ذلك من مات منهم وبقي من بقي ونصروا الدين أتم نصر ولله الحمد وظهروا أعظم ظهور. قال الحواريون نحن أنصار الله في زمن عيسى استجابا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. طائفة قال العلماء أي طائفة آمنت بما بعث به عيسى وأنه عبد الله ورسوله، والطائفة كفرت إما أنهم كفروا بعيسى واتهموه وكذبوه ورموه بأنه ابن زنا والعياذ بالله كاليهود، أو غلوا فيه فقالوا هو الله أو ابن الله هؤلاء كفار فقاتلوا أهل الإيمان به. فقال الله عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كثير من المفسرين أو أكثرهم يقولون أيدنا الذين آمنوا من بعيسى على عدوهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أظهر أنهم هم الذين كانوا على الحق وأن عيسى هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهرهم أيضا بالجهاد لأن الدين الإسلامي الذي كانوا عليه وهو التوحيد وأن عيسى رسول وليس رب نصر وظهر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. هذا الذي ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وقال بعض السلف يعني في زمنهم، لكن هم قالوا الإشكال أنه لم يعرف أن عيسى عليه السلام أمر بقتال ولا أتباعه، ولهذا قال أكثر المفسرين على أن المقصود أيدهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر أنهم كانوا على الحق وأظهر حجتهم، وأيضا في الجهاد نصر الدين الذي كانوا عليه هو التوحيد وطاعة الرسل من غير عبادة لأحد منه. قال أصحاب التفسير المختصر هنا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه كنوا أنصار الله ينصركم بنصركم لدينه، هذا هو المقصود الذي جاء به رسولكم مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله، فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا فأصبحوا غالبين عليهم. نعم والله أعلم. وقيل كانت النصرة في زمنه، هذا ذكر عن بعض السلف. من فوائد الآيات تبشير الرسالات السابقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على صدق نبوته، التمكين للدين سنة إلهية، الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، قد يعجل الله جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يبيعه سبحانه. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة الجمعة وتقرأ أيضا الجمعة بإسكان الميم خفيف، وهي سورة الجمعة سورة طبعا مدنية كما هو واضح، لأن أصلا صلاة الجمعة لم تفرض إلا في المدينة، في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا ولا يوجد. ومن مقاصد ومن محاور هذه السورة الإشارة إلى تفضيل الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة. ونحن قلنا السورة السابقة وهي سورة الصف فيها إشارة إلى انتقال الأمانة من موسى من أمة موسى في قوله وإذ قال موسى لقومه، وإشارة إلى أنهم أساءوا فانتقلت إلى قوم عيسى إلى من مع عيسى لأنه كان الرسول في زمنه، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وكونوا أنصار الله كما قال، ثم انتقلت إلى هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. فهنا في هذه السورة تأتي أيضا مكملة لما سبق إشارة إلى منة الله وفضله على هذه الأمة وتفضيله، ولهذا جاء يوم الجمعة الذي يشير إلى فضل الأمة الإسلامية بهذا اليوم الذي كلف به أهل الكتاب فاختاروا السبت والأحد وأضلوا عن هذا اليوم الفاضل، ثم جاء وفضلوا بهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم الأيام وسيد الأيام وهو يوم الجمعة فاختصوا به وتميزوا به على اليهود وعلى النصارى. ويبين هذا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم يعني لكنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي لفظ لمسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا إلى أن قال وكذلك هم، ثم ذكر أنه ما تقدم قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق، يعني نحن آخر أمة في الخلق وأول أمة في يوم القيامة يدخلون الجنة وأول أمة يقضى ويحاسبون وأول أمة، وهي أكرم الأمم على الله. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فإذا يوم الجمعة فيها إشارة إلى تفضيل هذه الأمة واصطفائها وأنهم فضلوا على أمة السبت وأمة الأحد، ولذلك سيأتي الكلام عن ذم اليهود ومقارنة بينهم وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استجابوا ونصروا وأن اليهود تخاذلوا وقد ذكرت لكم من قبل أنه جاء في نصوص الكتاب القديم الذي يسمى عندهم الكتاب القديم أن الله عز وجل غضب عليهم وأنه تهددهم بأنه سينقل عنهم الأمر إلى غيره. وجاء في نص آخر أنه قال سأقيم لهم يعني رجلا أو لسانا أو كذا من بني إخوتهم أجعل كلامي في فيه. قيل هذا فيه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب سبحان الله وهذه يعني أول مرة أنتبه لها أنا نفسي أن هذه الأمة ذكر فيها مسألة الأمية هو الذي بعث في الأميين. هذا فيه إشارة للأمة التي اصطفاها الله عز وجل بعد وهم بنو إسماعيل وأنه انتزع الأمر من بني إسرائيل فجعله في بني إسماعيل. قال يقول الله يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة أولا قال أصحاب التفسير سورة الجمعة مدنية من مقاصد السورة بيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها والإلزام بطاعته والتحذير من مشابهة اليهود الذين يعني تركوا العلم بالعمل. ولهذا هذا فيه تحذير اليهود تركوا العمل فنقل منهم فلا تتركوا العمل مثل ما حصل من بعض الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب تركوه وذهبوا إلى الدنيا احذروا فاليهود فعلوا هذا فنقل الأمر عنهم وأذلوا. الله أكبر. انظر إلى الوحدة الموضوعية لهذه السورة وهذه السورة من جملة المسبحات ولهذا بدأت بالتسبيح أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تقدم الكلام على هذا مرارا. الملك القدوس العزيز الحكيم. قال أصحاب التفسير ينزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويقدسه جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الخلائق وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه نسبه. هو الملك المنفرد وحده بالملك. قال ابن جرير الذي له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما. المنزه عن كل نقص هذا تفسير للقدوس. وقال ابن جرير الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون به ويصفونه مما ليس من صفاته المبارك. إذن فسره بالطاهر وهو بمعنى المتنزه والمبارك. طيب هكذا قال هكذا عبر ولعلها المبارك ما أدري هل هي المبارك أو المبارك ينظر في ضبط هذه الكلمة لأن الله عز وجل هو الذي يبارك غيره وهو المتبارك سبحانه وتعالى. العزيز الذي لا يغلبه أحد يعني الشديد في انتقامه من أعدائه. الحكيم في خلقه وشرعه وقدره يعني كما قال في تدبير خلقه وتصريفه إياهم فيما هو أعلم به من مصالحهم. وهذا أيضا قد يكون في إشارة إلى حكمته عزته بانتقامه من اليهود وحكمته بنقله الأمانة إلى أهل الإسلام وإلى الأمة المحمدية الإسماعيلية بعد أن كانت في الأمة الإسرائيلية. هو أي الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو الله سبحانه وتعالى الذي بعث في الأميين جمع أمي والأمي قيل سمي أميا لأنه باق على الحالة التي ولدته عليها أمه يعني لم يتعلم الكتاب والقراءة. والعرب كانوا أميين ليس عندهم رسول ولا كتاب ثم رفع الله عز وجل شأنهم وعلمهم العلم العظيم الذي حملوه بعد ذلك ودخل في الإسلام العربي والعجمي بعد ذلك وعم النور مشارق الأرض ومغاربها. والأمية مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يدل على أنه صادق كما ذكرنا لكم النص الذي جاء في الكتاب القديم وغيره. وقد قال الله عز وجل وقوله الحق والصدق في القرآن قوله وما كنت في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. يعني أنت ما كنت من قبل ذلك لا تقرأ ولا تكتب وهذا يدل على وفجأة جئت بهذا العلم العظيم فدل على أنه ليس من افتراء من عندك أو كذا لأنك لم تكن على صلة بهذه العلوم ولا على معرفة بها ولا تقرأ ولا تكتب وإنما هذا من فضل الله عز وجل عليك فجعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية جمعاء. وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأنه عربي وأمي كما قال ابن جرير يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم القرآن العظيم الذي أنزل عليه، ويزكيهم. يزكيهم يعني يطهرهم من هذه الأخلاق السيئة بما يعلمهم. ولهذا قالوا يعلمهم الكتاب والحكمة وهي السنة كما قال ابن جرير ونقله عن بعض السلف. يعلمهم هذه مما علمه الله من القرآن ومعانيه ومما فيه من الأوامر والنواهي والشرائع، ويعلمهم الآداب السامية والأخلاق الراقية التي أوحاها الله عز وجل إليه في سنته، فصاروا أرقى الأمم وأحسنه. حتى يكاد الإنسان إذا سمع ما جاء عن الأخبار عن السلف لولا أنها نقلت بأسانيد صحيحة لا يصدق أن قوما بلغوا في زكاة النفوس وطهارة القلوب إلى ما بلغه هذه إلى بلغته هذه الأمة في صدرها وأيامها البيضاء في زمن السلف الصالح رضوان الله عليه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه معجزة تشريعية عظيمة تدل على أن القرآن من عند الله، يعني اختار أمة من أضل الأمم ومن أبعدها عن العلم ومن أجهلها، فنقلهم إلى حالة من الرقي الأخلاقي والانتظام التشريعي وما إلى ذلك تحار فيها العقول وتندهش لها الألباب. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واضح لكل من تأمله أنه ضلال كما قال ابن جرير. وآخرين منهم لما يلحقوا به. آخرين منهم فيه قولان، الأول أنهم العجم، لأن الأول ذكر العرب ثم ذكر العجم أنه سيؤمن كثير من العجم بعد ذلك من فارس وغيره، وهذا قول كثير من السلف، بمعنى أنه بدأ الدين في الجزيرة العربية ثم سيطبق أنحاء الأرض فيدخل فيه غير العرب أيضا. وقد جاء حديث في الصحيحين يشعر بهذا التفسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة سئل عن هذه الآية، قالوا آخرين منهم يا رسول الله، من هم من هم من هم، ثلاث مرات ما أجاب. وكان سلمان جالسا فضرب أو فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني لسلمان الفارس. وهذا يدل على أن كما سبق في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا على حسب الإيمان، الإيمان العجم أيضا منه لهم النصيب العظيم منه. وهؤلاء أصحاب الكتب الستة وغيرهم، ولذلك أصحاب الكتب الستة وغيرهم وكثير من أهل العلماء الإسلام كثير منهم من العجم وكثير منهم من العرب، لكن هذا يعني. وقيل آخرين منهم لما يلحقوا بهم كل أهل الإسلام، كل أهل الإسلام الذين أسلموا بعد ذلك من غير الصحابة من عرب وعجم وغيره، ليسوا مختصين بالعجم فقط. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقوله لما أي لم يلحقوا بهم إلى الآن، وسيلحقون بهم، وسيلحقون بهم أي وسيلحقون به، لأن لما تشعر بأن الشيء سيقع، ومثلناه بقول بعضهم في اللهجات العامية لسع، يعني إلى الآن ما حصل ولكنه متوقع الحصول. وآخرين منهم لما يلحق بهم لم يجيئوا بعد وسيأتوا، وهو العزيز الحكيم سبحانه، عزيز والحكيم له الحكمة في كل هذه الأمور وغيره. ذلك فضل الله، هذه الهداية العظيمة لهذا الدين العظيم، والله إنه لمجد عظيم أن يجعلك الله من هذه الأمة. يعني هداية الإيمان هي أعظم نعمة، ثم كونه يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه نعمة عظيمة. قد كان يمكن أن يجعلك الله عز وجل من المؤمنين من أمة نوح أو أمة هود أو أمة صالح أو أمة أي أمة من الأمة، لكن كونه يجعلك من هذه الأمة التي أكرم أمم المؤمنين على الله عز وجل هذه نعمة عظيمة جدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فيه إشارة والله أعلم إلى نزع هذا الأمر من اليهود، وأن العبد عليه أن يؤمن إذا جاءه الحق على يد أي ما كان جاءه الحق، فعليه أن يؤمن به. والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم سبحانه على هؤلاء وغيرهم كما ذكر ابن جرير. قال المفسرون أصحاب التفسير هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته التي أنزل عليهم ويطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، وإنه وهذا هو الحكمة. وقد ذكره ابن جرير فسره بها ابن جرير، وأيضا فسرها به بها ابن جرير، وأيضا نقله عن قتادة رحمه الله. وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح، يعني جور في ضلال، أي في جور عن قصد الطريق وأخذ على غير هدى كما قال ابن جرير. واضح مبين قال أي ظاهر لمن يعني يتبين لمن تأمله أنه ضلال، حيث كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الرحم، وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم، يعني وآخرين هذا معطوف على قوله في الأميين، يعني بعث في الأميين وفي آخرين كما صرح بهذا المعنى ابن جرير، وغيرهم لم يأتوا بعد من الغار من العرب وغيرهم، إذن اختاروا القول بالتعميم كما اختاره ابن جرير. قال لم يأتوا بعد وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره، ذلك المذكور من بعث الرسول للعرب وغيرهم، فضل الله يعطيه من يشاء، الله ذو الإحسان العظيم، ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. ثم بين سبب نزع هذا الأمر من اليهود من أسبابه عدم العمل بالعلم، مثل وهذا تحذير لنا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أنهم حملوها أي كلفوا بالعمل بها ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا بالإيمان به فيها كما واتباعه كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله. ثم ضرب لهم مثلا فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار هي الكتب العظام كما ذكره الفراء وغيره، الكتب العظام معناها الحمار، هذا مثلهم في أنهم يحملون التوراة ثم لا ينتفعون بها لأنهم لا يعملون بها ولا يستجيبون لمقتضاها، هذا مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوقه كتبا نفيسة وكبيرة وعظيمة، لكنه لا يعرف أصلا ما الذي يحمل في فوق ظهره، ولا يعرف ما الذي في هذه الكتب ولا ينتفع بها، ولهذا قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني قبح مثلهم، مثلا ضرب لهم مثل بالحمار، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال أصحاب التفسير مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به، كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل فيه عليها هو كتب أم غيرها، وقال ابن جرير أيضا لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيه. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق. ثم خاطبهم خطابا مباشرا فقال يا أيها الذين هادوا، وأصل كلمة هادوا كما نقل المفسرون عن ابن زيد أنه بمعنى تابوا، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف حكاية عنهم أنه موسى عليه السلام قال إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، فقال يا أيها الذين هادوا يعني أيها اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إذا كنتم تزعمون أن الله يعني أنتم المقربون عنده وأنكم أنتم أصحاب المنزل عنده وأن غيركم ليس مثلكم في هذا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم أولياء الله، لأن الله عز وجل يكرم أولياءه ولا يعذبهم كما قال ابن جرير. تمني الموت هنا له معنيان، فيه قولان. القول المعروف تمنوا الموت على ظاهره وهو اختيار ابن جرير، معناها تمنوا أن تموتوا حتى تستريحوا من هموم الدنيا وغمومها إلى الجنة والبساتين، هذا هو ظاهر الآية وهذا هو الذي فسره بها ابن جرير وغيره. وقال بعض المفسرين كابن كثير، وهذا طبعا هذه الآية لها نظائر يعني موجودة في سورة البقرة وكذا، فهم تكلموا على ذلك هناك. قال ابن كثير فادعوا بالموت على الضال من الفئتين، بمعنى أن هذا مثل المباهلة، نقول ندعو من كان كاذبا فليمته الله، لماذا؟ قال لأن أصلا تمني الموت ليس مأمورا به بل هو منهي عنه، ولو قلنا لليهود تمنوا الموت ممكن أن يقولوا لنا طيب تمنوا الموت أنتم أيضا، ألستم أنتم تقولون أنكم أيضا عندكم عند الله قدر وكذا، فقال هذا لا يصلح أن تحمل عليه الآية، وإنما المقصود أنه مثل قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبنانكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال ابن كثير وأطال الكلام على يعني بسط الكلام عن هذا في سورة البقرة. إذن في هذان القولان اعرفوهما واحفظوهما. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم بيّن أنهم لا يمكن أن يتمنونه بسبب سوء أعمالهم، لأنهم يعرفون ما ينتظرهم من العذاب الأليم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم بما كسبت أيديهم. وقلنا عبارة كتب قدمت أيديهم كتبت قدم فعملت أيديهم كسبت أيديهم ليس المقصود به الفعل باليدين فقط، وإنما المقصود به هذا عبارة عن كل ما فعله الإنسان، كل ما يفعله باليد أو بغيرها، هذا أسلوب عربي معروف. والله عليم بالظالمين وسيجازيهم على ظلمهم. ثم أخبر أن هذا لا يفيدهم شيئا، لأن الموت هذا لا بد أن يلاقيهم مهما فروا منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه. قال أصحاب التفسير: قل يا أيها الرسول، قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، ليس اليهود الأولين يعني، إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس فتمنوا الموت ليعجل لكم واختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء لله من دون الناس، مشوا على المشهور. ولا يتمنون الموت أبدا بل يتمنون الخلود في الدنيا. لا يتمنونه لماذا؟ لا يتمنونه بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة، يعني بل يتمنون الخلود في الدنيا، هذه ينبغي أن تكون بين كما يقولون شرطتين أو معقوفين أو كذا، لأنها جملة اعتراضية، وتحريف التوراة وتبديدها. والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة. قال ابن جرير: وتأبون أن تتمنوا، تهربون منه وتأبون أن تتمنوا، ملاقيكم لا محالة إن عاجلا أو آجلا. إذن فليس المطلوب أن تفر، المطلوب أن تصلح العمل حتى تكون مستعدا للموت. أنت لا تطلب الموت أن يأتيك، لكن أصلح العمل حتى إذا جاءك الموت في أي لحظة تكون على ما تستطيع، على أحسن عمل تستطيعه وتقابل به ربك جل وعلا، لأن الأعمال بالخواتيم. وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يجتهد في تحسين العمل حتى إذا صادفه الموت في أي وقت من ليل أو نهار، يعني يكون على ما على استعداد يعني لهذا الموت. ثم ترجعون يوم القيامة إلى عالم ما غاب وما حضر، هذا عالم الغيب والشهادة. قال ابن جرير: عالم غيب السماوات والأرض وما حضر، قال يعني وما شهد فظهر لرأي العين ولم يغب عن أبصار الناظرين. ما شهد فظهر لرأي العين ولم يغب عن أبصار الناظر، يعني كل ما هو مشاهد بالعين أو غائب عنه في عالم الغيب والشهادة. لا يخفى عليه شيء منهما فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. قالوا: من فوائد الآيات عظم منة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية عام وعلى العرب خصوصا حيث كانوا في جاهلية وضياع. الهداية فضل من الله وحده تطلب منه وتستجلب بطاعته. تكذيب دعوة اليهود أنهم أولياء الله وتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم، لأن الولي يشتاق لحبيبه. ثم ذكر الله عز وجل أمر صلاة الجمعة وعظمها، وقد سبق الإشارة إلى يعني بعض الإشارات من ذكر هذه القضية هنا مع علاقتها بمحور السورة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كأنه والله أعلم في ظل ما سبق يقال: أنتم فضلتم يا أمة محمد فاعملوا بمقتضى تفضيلكم، وإياكم أن تسلكوا سبيل من سبق فتسلبوا كما سلبوا. طبعا لا يوجد أمة أخرى يمكن أن تنتقل إليها، لكن يمكن أن يصيبنا من الذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين سلط الله عليكم ذلا. هذا هو الواقع، لأننا تركنا العمل بالدين. إذن نحن لسنا يعني كما قال الله عز وجل لما قالوا نحن أبناء الله أحباؤه، قال: بل أنتم بشر ممن خلق. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. إذن نحن أيضا بشر ممن خلق الله عز وجل، فإذا ما عملنا بطاعة الله فإننا نذل. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، والنداء هنا هذا اسم مغير الصيغة من نادى، أي الأذان إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود بها صلاة الجمعة طبعا بالإجماع، وهي واجبة بالإجماع على طبعا بشروط، يعني على الذكر الحر المكلف غير المعذور القريب. فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هنا هي الخطبة كما ذكر ابن جرير وذكره عن بعض السلف، الخطبة والصلاة وما إلى ذلك. وذروا البيع، ذروا يعني اتركوا، وذر أصلها يعني ترك، لكن الماضي غير مستعمل، الأمر والمضارع يذروا وذروا هي المستعمل. ذروا يعني اتركوا ودعوا البيع كما قال ابن جرير. فالبيع لأنه يشغل عن الصلاة محرم وقت الصلاة على من كلف بها، أما النساء مثلا لو تبايعن فيما بينهن وكذا هن غير مكلفات بصلاة الجمعة، لكن المكلف بصلاة الجمعة لا يجوز له الاشتغال عنها ببيع ولا غيره. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني السعي إلى صلاة الجمعة خير لكم من البيع والشراء في ذلك الوقت كما قال ابن جرير إن كنتم تعلمون مضار أنفسكم ومصالحها. وقوله فاسعوا، المقصود بفاسعوا أي امضوا إلى ذكر الله، فالسعي هنا هو العمل كما قال ابن جرير. وقد كان ابن عمر لا يقرأها إلا فامضوا، وهذا ظاهر أنه من الأحرف السبعة التي يعني تركت جمع الناس على حرف واحد. وكذلك ابن مسعود كان يقرأها فامضوا، وقال لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. والسبب في هذا أن السعي إلى الصلاة بمعنى الإسراع منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قد روي من غير وجه في الصحيحين. فالمقصود ليس مقصود الجري إلى صلاة الجمعة، وإنما مقصود يعني الإقبال إليها كما قال ابن زيد، والإسراع إليها بمعنى عدم التشاغل عنها والإقبال إليها والجد. فالأصل السعي هنا مقصود به العمل كما قال تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيه، وهذا ذكره جماعة من السلف. طيب قال أصحاب التفسير أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه له، قال ابن جرير يعني أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة، أي أذان هو المقصود؟ الأذان الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر، لأن هذا هو الأذان أصلا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك أذان قبله، وإنما هذا زاده عثمان رضي الله عنه وله سنة تتبع، وهو خليفة راشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن الناس كانوا يعني يشتغلون في الأسواق وكذا ولا يشعرون، فزاد لهم هذا الأذان ليعرفوا ويأتوا. فإذا لكن ليس هو المقصود في القرآن، لأن القرآن أصلا وقت نزوله ما كان هذا الأذان موجودا، فالموجود المقصود هو الأذان النبوي الذي كان عند صعود الإمام على المنبر. فاسعوا قال، لكن قال العلماء الفقهاء قالوا كل إنسان عليه أن يسعى بما يدرك به، يعني إذا كان بعيد يحتاج إلى سعي وكذا فمن قبلها يسعى حتى يدرك، والله أعلم. فاسعوا إلى قال وقد صرح بأن هذا الأذان طبعا ولا شك أنه هو المقصود يعني، لكن حكاه أيضا ذكره ابن جرير وغيره، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيع، قال ابن جرير والشراء، لئلا يشغلكم عن الطاعة، وذلك المأمور به من السعي إذا نودي للصلاة يعني من يوم الجمعة إلى ذكر الله، وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم، أي خير لكم من البيع والشراء في ذلك الوقت. أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها، إن كنتم تعلمون ذلك فامتثلوا ما أمركم الله. فإذا قضيت الصلاة، قال ابن كثير أي فرغ منها، أي فرغ، وقد سبق معنا أن قضى بمعنى فرغ، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا إذن ورخصة كما ذكر ابن جرير وذكره عن جماعة من السلف، ولا شك فيه لأن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل. انتشروا يعني ليس أنه يجب أن نطرد الناس من المسجد، لا، وإنما إن شئتم يعني كما قال ابن جرير. وقال وكان بعض السلف طيب فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالتجارة وغيرها، ولهذا قيل كان بعض السلف يلتمسون البركة في التجارة بعد الجمعة، قوله وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقد ذكر هذا ابن كثير. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني مع طلبكم لرزق لا ينسكم ذلك، وهذا له علاقة بموضوع السورة القادمة وهو سورة المنافقون، أن لا يشغل طلب الرزق عن ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون بكل خير وتفوزون بكل خير في الدنيا والآخرة. قال أصحاب التفسير فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم، واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا. قال مجاهد فيما نقله ابن كثير لا يكون الرجل ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله في قيامه وجلوسه واضطجاعه، أو كما قال في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا، ولا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه. نعم قال ابن جرير لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم في صلاة جمعة، فجاءت قافلة، وكان هنا زمن شدة في المدينة وعسر وغلاء، فانفض إليها كثير ممن كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الصحيحين أنه لم يبقى إلا 12 رجلا في رواية منهم طبعا جابر راوي الحديث، ومنهم أبو بكر وعمر كما جاء في رواية. فالناس انفضوا إلى التجارة وإلى اللهو، وانفضوا يعني تفرقوا إليها، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قائم. وقد قال ابن كثير إن هذا كان قبل، جاء في بعض الروايات المرسلة أنه أن هذا كان قبل أن يعني كانت في وقت كانت صلاة الجمعة مثل صلاة العيد، يصلون ثم يخطبون، لذلك انصرفوا، ليس أنهم انصرفوا قبل أن يصلوا، هكذا ذكر ابن جرير والله أعلم. ولهذا عاتبهم الله، قالوا إذا رأوا تجارة أو لهوا، اختلفوا في الله في هذا الموضع، قيل يعني له يعني شيء يلتهون به، ذكروا بعضهم قال كان يعني مثلا يضرب شيء من المزامير أو كذا. انفضوا إليها وتركوك قائمة، أو طب انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني تفرقوا إليها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله بسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته كما قال ابن جرير، أي لمن جلس يستمع خطبته صلى الله عليه وسلم وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ منها، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، يعني توكلوا عليه وهو يرزقه. ولذا قال ابن كثير خير الرازقين لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. وقال ابن جرير فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم وإياه فاسألوا أن يوسع من فضله دون غيره. قال أصحاب التفسير إذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر، قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من اللهو ومن التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، الله خير الرازقين. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة المنافقون، سورة المنافقون مدنية وواضح، وتكلمنا عن المنافق وأصل اشتقاقه وأنه من نافقاء اليربوع فيما تقدم، وموضوعها واضح من اسمها، وهي الكلام عن صفات المنافقين، ولعلها في آخرها طبعا كلها كلام عن المنافقين، لكن آخر ثلاث آيات منها تحذير للمؤمنين عن الاشتغال بالدنيا، ولعله يعني تحذير من ما يشبه السبيل إلى الطريق العملي إلى النفاق العملي، في أولها كلام عن النفاق الاعتقادي، وفي آخرها تشبه بالمنافقين بتقديم الدنيا على الآخرة. ويقال إن سببها أن عبد الله بن أبي قال كلاما ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان معه زيد بن أرقم، فحلف لا يخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فجاء عبد الله بن أبي ومن معه فحلفوا، وكان زيد بن أرقم هذا صحابي صغير، وهؤلاء كانوا سادة في أقوامهم، فحلفوا وأكدوا كلامهم، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذب زيدا، فحزن حزنا شديدا، فأكرم الله زيدا بإنزال هذه السورة في تصديقه. ولهذا يقال هذا الذي أوفى الله له بأذنه، وهذا من فضائل زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الله عز وجل صدقه وكذبهم رغم منزلتهم في قومهم وكذا، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصحا له. فالسورة كما قال ابن جرير يعني قيل أنزلت هكذا، قال هو من أولها إلى آخرها في عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين. من مقاصد السورة كشف، قالوا هنا سورة المنافقون مدنية، من مقاصد السورة كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وأهله تحذيرا منهم من التشبه بهم. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الشهادة تتضمن القول الموافق للقلب، هذا المقول الذي قالوه حق، ولهذا قال والله يعلم إنك لرسول، سواء قال المنافقون ذلك أو لم يقولوه، يعلم أنك رسول. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني خبرهم هذا غير صحيح. في ماذا؟ ليس في ما أخبروا به من أنك رسول، فالله يعلم أنك رسول سواء قالوا أو لا، وإنما في ادعائهم أن قلوبهم تشهد بهذا موافقة لما قالوا بألسنتهم، والواقع خلاف ذلك، وأنهم يقولون شيئا لا يعتقدونه بقلوب. فالتكذيب في قولهم نشهد، ليس في قولهم إنك لا رسول الله، هو رسول الله، لذا قالوا الله يعلم إنك لرسول، لكن قولهم نشهد هذا معناه أقر بلساني موافقا لما في قلبي، وهذا كذب. ثم ولذا قال أصحاب التفسير، التفسير إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، تفسير المنافقين، قالوا قال ابن جرير بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله حقا والله يعلم إنك لرسوله حقا، قال ابن جرير قاله المنافقون أو لم يقولوا، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله، هذا هو الذي كذبوا فيه. ثم ذكر أنهم حلفوا ويحلفون كما سبق، يحلفون على أنهم، وسبق معنا هذا في سورة المجادلة وغيرها، اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة هي السترة والوقاية، يعني يتخذون الحلف لأيمان جمع يمين هو المقصود القسم والحلف، يتخذونه سترة ووقاية يتقون بها ويحمون بها أنفسهم ويحمون بها ذراريهم وأموالهم، كما قال ابن جرير لئلا يعاملوا معاملة الكفار يحمون بها أنفسهم. ك كذبا، فصدوا عن سبيل الله. قيل فصدوا غيرهم بكيدهم للإسلام وأهله، وقيل فصدوا، وقد سبق معنا أن صد تأتي بمعنى الفعل اللازم بمعنى أعرض، وبهذا فسره ابن جرير وهو تفسير حسن رائق جدا. فيكون على هذا كما قال فصدوا عن سبيل الله أي فأعرضوا عن دين الله، فأعرضهم في أنفسهم عن دين الله، إنهم ساء وقبح ما كانوا يعملونه من الكفر والتكذيب والنفاق والحلف كذبا إلى غير ذلك من أعمالهم السيئة. ذلك هذا بأنهم يعني بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون صوابا من خطأ كما قال ابن جرير ولا حقا من باطل. قوله بأنهم آمنوا ثم كفروا هذا فيه قولان، انتبه فيه قولان. القول الأول أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، ولهذا هذا لكن يشكل عليه قوله ثم، يعني هذا إذا في ثم للترتيب مع تراخي فكيف نقول ثم. فلذلك القول الثاني هو الأرجح وهو الذي فسره به ابن جرير وهو اختيار ابن تيمية، انتبه لهذا لأن هذا يساعدك على تفسير كثير من الآيات في المنافقين. قال المنافقون طائفتان، ليس كلهم من الأول أنهم آمنوا وهم مكذب قلوبهم، بل بعضهم آمنوا حقيقة ثم ارتابوا وشكوا. ولهذا قال ابن تيمية في سورة البقرة في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، قال يعني يقول هذه لطوائف من المنافقين، وأن المنافقين على طوائف وليس طائفة واحدة، بعضهم آمنوا ثم كفروا ورجعوا وشكوا. ولهذا قال ابن جرير أي صدقوا بالله ورسوله ثم كفروا بشك في ذلك وتكذيبهم به. وقيل آمنوا بألسنتهم كما قلنا، وهذا الذي اختاروه هنا، وقد ذكر هذا القول ابن جرير عن قتادة، لكن هذا القول يعني ماشي مع الظاهر ولا يحتاج. أما ثم آمنوا ثم كفروا نقول هذا بألسنتهم وهذا ثم كفروا بقلوب، فطبع على بعض الآيات ظاهرها أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا لأنهم آمنوا ثم شككوا فشكوا وارتابوا وكذا. ولذلك سبق معنا في سورة الحديد أن المؤمنين يقولون لهم يوم القيامة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. طيب قال أصحاب التفسير جعلوا أيمانهم التي يحلفون على دعواهم الإيمان سترة ووقاية، هذا معنى جنة، وقد سبق أن هذه المادة تدور على الاستتار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني وقاية من النار، لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف، هذا معنى صدوا على قول، وذكرنا لكم القول الآخر، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة، ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، إذا اختاروا هذا القول وذكرنا القول الآخر، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. نعم، ثم ذكر حالهم وأنهم منظرهم معجب وجميل ولكن مخبرهم وباطنهم سيء وقبيح، فقالوا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وفي حديث زيد بن أرقم في الصحيحين الذي في القصة المتقدمة قال كانوا رجالا أجمل شيء، يعني منظرهم جميل وأبهة وهم في الحقيقة قلوبهم خاوية وكلامهم أيضا جميل، شكلهم جميل وكلامهم جميل، وإن يقولوا تسمع لقولهم، خطباء وفصحاء، لكن في الحقيقة بواطنهم خالية وخاوية من كل خير كأنهم خشب مسندة، كما قال ابن جرير نعم أنهم أشباح بلا عقول أو بلا، وكذلك يعني أنهم أجسام من غير أحلام غير عقول يعني ومن غير ألباب، قلوبهم خاوية من التقوى ومن الإيمان، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما سمعوا شرا أو جهادا أو كلما سمعوا شيئا مخيفا أو كذا ظنوا أنهم يعني جبناء، يخافون من كل صيحة يظن أنه هو المعني بهذا الكلام وأنه هو الذي مقصود وأنه هو هم العدو الحقيقي حقا، هم انظر إلى الحصر فاحذرهم فإنهم العدو الحقيقي، لأنهم كما قال ابن جرير ألسنتهم معكم وقلوبكم مع غيرك مع أعدائكم وهم عين لأعدائكم عليكم، فيصلون يتخللون في المسلمين ليس مثل الكافر المباعد البعيد، قاتلهم الله قال ابن جرير أخزاهم الله أن يؤفكون يعني أن يصرفون عن الحق مع وضوحه. قال أصحاب التفسير وإذا رأيتم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وأن يتكلم وتسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنك في مجلسك أيها الرسول كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة، وقرئ خشب لا يفهمون شيئا ولا يعونهم، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن، هم العدو حقا فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكذبوا لك مكيدة، لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح في دلائله وجلاء براهينه. من فوائد الآيات وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. تخصيص سورة المنافقين فيه تنبيه على خطورة وخفاء أمرهم. قيل أنزل الله عز وجل فيهم أكثر من 300 آية وخصهم بهذه السورة كاملة، فيه تنبيه على خطورة وخفاء أمرهم. العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق، فلا يغتر بالظواهر حتى تنظر إلى حقيقة الأمر. ثم ظهر ما ذكر ما يعني هذا كله في التحذير من صفات المنافقين، يهتمون بالظواهر، خواء البواطن، يعينون الأعداء على المسلمين، يكذبون، يحلفون على الكذب، يتظاهرون، يراؤون بأشياء لم يفعلوها، يرتابون ولا يفقهون، لا يفهمون عن الله عز وجل. ومن صفاتهم الكبر والاستكبار على أهل الإيمان حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، قيل إن عبد الله بن أبي قيل له تعالى يستغفر لك رسول الله، فلووا وقرئ لووا رؤوسهم. قال ابن جرير أي يهزونها استهزاء، يهزونها ويحركونها استهزاء. تعرفون أن الإنسان إذا استهزأ بشيء أحيانا يحرك رأسه وكذا، يعني هذا ليس بشيء يعني. ورأيتهم يصدون أي يعرضون بلا إشكال، يصدون صد اللازم، صد هو في نفسه أي أعرض، وهم مستكبرون، وهذا هو السبب الحال، هم مستكبرون. والواقع أنهم حتى لو جاءوا فاستغفرت لهم فرضا فإن هذا لا ينفعهم لأنهم كفار في الباطن، سواء عليهم يعني يستوي عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم لأنهم كفار حتى يتوبوا من هذا الكفر. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا سيما الفسق الأكبر. قلنا الفسق فسقان والكفر كفران والظلم ظلمان، الفسق الأكبر هو الكفر. ثم ذكر منظر من مناظر أو مظهر من مظاهر معاداتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كان لأجل ما عندهم من الأموال، وهم طبعا المنافقون يتظاهرون أنهم من الأنصار، هم من أهل المدينة والأعراب، أما المهاجرون فليس فيهم منافقون. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا مردوا على النفاق لا تعلم، لأن المهاجرين كانوا في الشدة وكذا، ولا أحد ينافق في زمن الشدة والعذاب وإنما ينافق في زمن القوة. فيقولون لأصحابهم من الأنصار لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين والفقراء المساكين الذين عند هؤلاء يحتقرونهم، الذين عند محمد لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا ويتفرقوا من حوله، وهؤلاء الجهال لا يعلمون أن خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يعني يظنون أن هذه الدريهمات والدنانير إذا منعوها فإن دين الله عز وجل سيتأثر أو أهله سيتأثرون. ولهذا قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وهذه كان يقولها كما فيما ذكر عبد الله بن أبي أيضا رأس النفاق حتى لا تنفض. وقيل إنه كان أهل المدينة يستعدون لتدويجه ملكا عليهم، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبغضه وسعى في إطفاء أمره حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد كان حصل خصام بين رجل من موالي المهاجرين ورجل من موالي الأنصار أو من الأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، كسعه يعني ضربه على مؤخرته، على مؤخرته، وهذا الحديث في الصحيحين. فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وهذا لفظ الاستغاثة في اللغة العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي واستغل هذا الموقف ليحرض الأنصار على ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو قد فعلوها، وقال كلمة عظيمة، قال سم من كلبك يأكلك، يعني يقصد المهاجرين ولعله أيضا يقصد غيرهم. فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويقصد به نفسه قبحه الله، الأذل، ويقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حاشاه. فرد الله عز وجل عليه وبين أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، وأنهم لو شاءوا لأخرجوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه والله عز وجل أيضا من استدراجه له وإمهالهم أن يجعلهم هكذا حتى مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه المحاولات والكلام الذي وأضعاف ما ذكرناه، لما مات جاءه ابنه وقال أنا أحب أن تصلي على أبي وأن تقمصه قميصك، وابنه كان مؤمنا صحابيا جليلا عبد الله بن عبد الله بن أبي، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. لكن وعمر حاول أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بمعنى أنه يقول له يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد فعل كذا وفعل كذا، وعمر معروف في الشدة في الحق، فصلى عليه لأنه قال أنا خيرت، قال قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو كذا، فصلى. لكن الله عز وجل أنزل بعد ذلك تصديق قول عمر فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كما في سورة براءة وهي سورة التوبة. إذن يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون أنهم هم يقدرون على إخراج غيرهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، قبحهم الله. قال أصحاب التفسير: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، عطفوا رؤوسهم استهزاء، حركوها يعني كما قال ابن جرير استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له. يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم، ولن يغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته، هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب. وقال ابن جرير المهاجرين، وقد يكون هؤلاء مهاجرون، لأن المهاجرين ليسوا من مكة فقط بل من غيرها أيضا حول المدينة حتى يتفرقوا عنه، والله وحده لا، ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض، يرزقها من يشاء من عباده، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه. يقول رأسهم عبد الله بن أبي: لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأذل وهم محمد وأصحابه، ولله العزة. قال الأعز ابن جرير قال: الأشد والأقوى، ولله وحده العزة قال الشدة والقوة، ولرسوله والمؤمنين، وليس عبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله، فقال: ولتعظيمهم الدنيا عموما حذر المؤمنين من مثل فعل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم وتشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن هذا من سيما الذين آثروا الدنيا على الآخرة وهم الخاسرون. وإذا قال: ومن يفعل ذلك بإثار الأموال والأولاد على أمر الآخرة فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا الخسارة العظمى والعياذ بالله. وأنفقوا مما رزقناكم، ومن للتبعيض معناه بعض ما رزقناكم، واستفيدوا من هذا المال الذي أنتم مستخلفين فيه الآن قبل أن يذهب عنكم، وقد سبق الكلام عن هذا المعنى في سورة الحديد وغيرها، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فتفوت الفرصة للإنفاق والعمل الصالح فيندم فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أمهلني قليلا من الوقت مدة يسيرة. فأصدق، أصلها فأتى صدق بالتاء فأضغمت في الصاد فصارت فأصدق، يعني أنفق في سبيلك وتقرب إليك، وقيل أؤدي زكاة أموالي، وأكن من الصالحين بالأعمال الصالحة وتقرب إليك، وقيل بالحج. ولن يؤخر الله نفس، إذن بادر يا عبد الله، لا تنتظر، انتظر إلى أن يجيك الموت ثم تقول ارجعون أفعل، لا، كما قال تعالى في سورة المؤمنين عن الكفار أن يقول إيش: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال هنا: وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل فإن الله لا يؤخر نفسا عن موعدها بل يختارمها كما قال ابن جرير، والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمال العباد جميعها. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا لكم لهم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام. نعم، قيل عن الصلوات، ومن شغلته أمواله، والصلاة هي أعظم ذكر الله عز وجل، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهذا له علاقة بموضوع الخسارة، له علاقة كبيرة بموضوع السورة التي بعدها، وهذا من التناسبات العجيبة أن كثيرا من نهايات السور تتعلق بالسور التي بعدها، وهذا مما يستدل به من يقول بأن ترتيب السور توقيفي أيضا. قال: الذين خسروا، لأن التغابن بمعنى الغبن هو الخسارة، فإذا شغلتك عن واجب فأنت قد أثمت، وإذا شغلتك عن مستحب فقد فاتك وغبنت في ذلك. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لربه: ربي هل أخرتني إلى مدة يسيرة فأصدق. قال ابن جرير: فأزكي مالي من مالي في سبيل الله، وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم، وأعمل بطاعتك وأدي فرائضك، ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها. قال ابن جرير: ولكن يخترم، يعني يميته، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد الآيات الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين، فينبغي لنا أن نحذر، لأن الشيطان يجعلك أحيانا خاصة إذا جاءك نصيحة من أصغر منك تتكبر عن القول. لا، جاهد نفسك على أن تقبل وأن تشكره وأن تقبل النصيحة من جاء بها، سأل الله أن يوفقنا لذلك. من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين، هذه فائدة لطيفة، لأنهم قالوا لا تنفقوا حتى على من عنده سلاح حتى ينفضوا، وهذا يأتي بزهد المسلمين في الدنيا. أما إذا كان المسلم إذا نقصت الدنيا قل لا خلاص لا أريد الدين، هذا ما يصلح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الحجر على ما لا يمكن أن ننصر الدين، نحن نريد الدنيا أن لا تتأثر أصلا. لا، لابد أن يصبر الإنسان. خطر الأموال والأولاد إذا وهذا يأتي بالزهد في الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا فيها من الزاهدين. خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله، وهذا مناسب جدا لما سيأتي في المجلس القادم في أواخر سورة التغابن من قوله إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. ونأخذ صدرا يسيرا من هذه السورة بضعة آيات أو بضع آيات، وهي سورة التغابن. التغابن من الغبن وهو الخسارة، ولهذا هذا يشير إلى موضوع السورة، وهي سورة هنا قالوا مدنية. من مقاصد السورة قالوا ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامة تحذيرا من الكفر، وقيل غبن الكافرين وقد ذكر، وغبن أيضا المقصرين في الطاعة، لأنهم سيأتي في مجلس غد إن شاء الله أنهم أرادوا الهجرة ولكن أهلهم منعوهم شفقة عليهم، فوجدوا أولئك سبقوهم بدرجات في الطاعة فغبنوا وشعروا بالغبن، وأيضا غبن المقتصدين أمام المنفقين، ولذلك جاء في الآخر الأمر بالنفق. فكل من قصر في شيء مما أمر الله به سيشعر بالغبن، كما سيأتي في أن يوم التغابن قالوا كل الناس يشعر بالغبن، حتى المحسن يعني يشعر بالغبن أن لم يكن ازداد إحسانا لما يرى من الثواب العظيم الذي أنه. فعلينا أن نبادر في العمل الصالح. قال تعالى وهي من المسبحات هذه السور، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قد مضى الكلام، له الملك وحده والسلطان وله الحمد. قال ابن جرير لأن جميع له الحمد وحده لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم. الكون كله لا سيما غير بني كفار بني آدم يعرفون أن الفضل كله من الله، فيسبحون بحمده وحده سبحانه ويوحدونه، وهو وكل خير فمنه سبحانه، والخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك الشر ليس إليك، وهو على كل شيء قدير سبحانه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلقكم وأنشأكم، ومع ذلك منكم من كفر به بعد أن خلقه الله عز وجل، ومنكم من آمن به، والله بما تعملون بصير، بأعمالكم بصير، وسيجازيكم عليها. وهذا في إشارة إلى أن سيغبن الكافر والمؤمن سيربح، وهذا مناسب غاية المناسبة للتجارة التي ذكرت في سورة الصف، وقوله تعالى وما عند الله قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة التي ذكرت في سورة الجمعة، وآخر سورة المنافقين التي فيها لا تلهكم أموالكم ومن يفعل. فشوف التناسب بين السور كأنه موضوع واحد سبحان الله. خلق السماوات والأرض بالحق، وأيضا كذلك قوله قبل ذلك في سورة المجادلة في سورة الحديد وما إلى ذلك، لكن لا نريد المقام لا يتسع أن نطيل. خلق السماوات والأرض بالحق، قال ابن جرير أي بالعدل والإنصاف، يعني ليجزي كل نفس بما كسبت، أنشأهن وأبدعهن على غير مثال سابق، وصورهن وصوركم فأحسن صوركم، قيل يعني جعل بني آدم في أحسن الصور كما قال الله تعالى في أحسن تقويم في سورة التين. وإليه وحده المصير والمرجع والمآب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا المعنى المتكرر في جميع المسبحات، إحاطة علم الله وقدرته، حتى إذا قال قائل مثل المنافق أو مثل المجادلة أو مثل فعل حاطب، كلها أفعال فعلها ناس في السر فأظهرها الله عز وجل سبحان الله، أو قالوها مثلا في مكان خاص مثل المجادلة فعم الله عز وجل بحكمها، وأنه سميع بكل شيء عليم بكل شيء، وسيأتي أيضا شيء من ذلك في سورة التحريم وغيرها. قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم جميع الأعمال سواء علمتموها أو أسررتم بها وأخفيتموها، والله عليم حتى بالأشياء التي داخل الصدور بذات الصدور من الاعتقادات والنيات. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، بل قد أتاكم مثل قوم نوح وإبراهيم نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وفرعون، هؤلاء كفروا فذاقوا وبال أمرهم وعاقبة أمرهم ولهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب أليم وموجع في الآخرة، ذلك بأنه بسبب هذا التعذيب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الواضحات فقالوا أبشر يهدوننا تكبروا استكبارا كما قال ابن جرير عن اتباع البشر مثلهم، قالوا كيف نتبع بشرا مثلنا، فكفروا وتولوا وأدبروا عن الإيمان واستغنى الله عنهم، والله غني عن خلقه أجمعين، حميد ومحمود على كل حال. قال أصحاب التفسير: التفسير ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص، كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك، فلا ملك غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، هو الذي خلقكم أيها الناس، فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، قال ابن جرير بالعدل والإنصاف كما ذكرنا، ولم يخلقهما عبثا، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، أي صورة ما شاء ركبك، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنون، والله عليم بما في الصدور من خير وشر لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال ابن جرير يعني يقول: احذروا أن تسروا غير الذي تعلنون، لأن الله عز وجل يعلم سر وأخ. ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع، بلى قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم، ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسل من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر، أبشر يرشدوننا إلى الحق، فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضروا الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، لأن طاعتهم لا تزيده شيئا، والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله. ثم ذكر أن هذا، ونختم بهذا المقطع، أن هذا الجزاء سيظهر، وسيظهر التفاوت بين الناس والغبن لمن أعرض في يوم القيامة. قال ابن عمر زعم كنية الكذب، الغالب أنها تطلق على قول لا يصح، وأحيانا يكون بمعنى غير ذلك. زعم يعني هذا القول كذب، هذا والغالب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أنهم لن يبعثوا يوما يحاسبون فيه ويحيون بعد موتهم. قل بلى وربي، أقسم على هذا قسما مؤكدا لهم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت، وستحاسبون عليه، تخبرون به وتحاسبون عليه، وذلك على الله يسير، سهل هين كما قال ابن جرير. فآمنوا بالله ورسوله، وصدقوا بالله ورسوله، وانقادوا لأمر الله ورسوله، والنور الذي أنزلنا هو القرآن، النور الذي أنزل الله عز وجل هو القرآن، يستنار به من كل ظلمة، والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم وسيجازيكم عليها، يوم يجمعكم ليوم الجمع، هو يوم القيامة، هذا من أسمائه كما سبق في سورة الشورى، ذلك يوم التغابن، وهذا من أسماء يوم القيامة، وذكرنا وجهه، يعني يغبن الناس، يغبن أهل الجنة أهل النار، وكل إنسان يشعر يعني أنه فرط وضيع. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح، ولهذا علينا أن نجتهد، عندنا الفرصة الآن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا واغتنم حياته، يكفر عنه سيئاته، يعني يمحوها عنه كما قال ابن جرير، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك النجاء العظيم كما قال ابن جرير، وذكرنا وجهه فيما سبق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، كذبوا بالبراهين الواضحة بعد أن جاءتهم، أولئك أصحاب النار الملازمون لها خالدين فيها، هم ماكثون فيها أبدا ولابثون فيها سرمدا، وبئس المصير، يعني وقبح المرجع مرجعهم وهو النار. قال أصحاب التفسير: زعم الذين كفروا بالله أن الله لم يبعثهم أحيانا بعد موتهم، قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين البعث، بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. فآمنوا أيها الناس بالله، وآمنوا برسوله، وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. واذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة، يوم الجمع يعني، لأنه يجمع فيه الخلق، ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقص، هذا تفسير للتغابن، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار، كما قيل إن لكل إنسان منزلا في هنا وهنا، فهذا أو لا يرثون هذا ولا يرثون هذا. ولا يلزم طبعا أن أهل النار يعذبون بما لم يفعلوا، لا طبعا الله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن المقصود أنها النار تكون لهم، وهؤلاء يرثون الجنة بكل ما فيها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي ناله هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا وقبح المصير مصيرهم. أخيرا قالوا من فوائد الآيات من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء، من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة، تذكرت أنك ستندم كل لحظة كل كذا، فتجتهد في العمل الصالح. علنا نتوقف عند هذا الحد في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستميحكم عذرا في الإطالة، لكن نحتاج إلى الصبر حتى يعني نكمل إن شاء الله وردنا، وإن شاء الله دنا ما بقي إلا 8 مجالس فقط، اصبروا وتنالوا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم، وكل لحظة إن شاء الله تجدونها في الموازين تقبل الله منا ومنكم يوم التغابن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.